رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعون النووية: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي شكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه الأربعون النووية أحاديث عظيمة بجوامع سند، وهي 42 حديثا، وكملها هذا الرجل رحمه الله الحافظ 8 وصارت 50 بجوامع سند، جاء أحاديث عظيمة مهمة بجوامع سند، وفيها أن تحفظ تحفظ حتى الطلبة يحفظوها لأنها مهمة مفيدة جدا. أولها وأعظمها من جهة المعنى هذا الحديث عن عمر بن مياد حي عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه خلفة الراشد الثاني وكان خلفاء المتوفى 23 هجرة في الهجرة 23 شهيدا رضي الله عنه، وهو أفضل الصحابة بعد الصديق، هو أفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنه. يقول: من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث العظيم أربع أوصال أمه نصف الدين، يعني الشرع نصفان، نصف يتعلق بالقلوب نصف يتعلق بالظاهر، وهذا يتعلق بالقلوب، والشرع الأخرى يتعلق بالظاهر، الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك يتعلق بالظاهر مع ما في القلوب، وهذا يتعلق بالقلوب وأنه هو الأساس، ما في القلب هو الأساس. لو صلى وهو ما نوى الصلاة أو صام ما نوى الصيام أو زكاة ما نوى الزكاة أو حج ما نوى الحج أو فعل أعماله اليومية وإلى أزمنته نسي عبادة أو يومية، إنما الأعمال على حسب، إنما الأعمال بالنيات. ولها شواهد لكن في فرق، لكن لها شواهد في الحديث نهي رسول الله في جهاد الجنية الفردية، وفقه الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أسواركم ولا أزواجكم ولا ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أجل تجاهد أن تدل على إعلان كان القلب وما يتعلق بالقلب، لكن هذا الحديث يفرض يخص بهذا: إنما الأعمال بالنيات، وهو صحة وفسادا وقبولا وردا، وعلم الثواب لقلة الثواب حسب ما في القلوب من الإخلاص لله والصدق والرغبة فيما عند الله وعلى صدق الله على ذلك. وإنما لكل امرئ ما نوى، ليس له إلا ما نوى، من نوى بعبادة وجه الله فله ما نوى، ومن نوى الناس فله ما نوى. وهذا يوجب الإخلاص في الأعمال، وأن يؤمن يلاحظ قلبه في كل أعماله، إذا صلى صام، إذا اتبع الجنازة، إذا عاد المريض، إذا باع واشترى، إلى غير ذلك، يكون له نية صالحة في تصرفاته وأعماله. يريد بس الله الدار الآخرة، يريد ما أحل الله وتخلى حرم الله، يريد الأجر في كذا وكذا، هكذا يتبع الجنان يريد الأجر، ما رياه هذا يصلي يريد بس الله، يصوم يريد بس الله، يرد الزكاة يريد بس الله، إلى غير ذلك. قال بعضهم من شطر الدين كما تقدم، والشطر الآخر حل عائشة: من أحفظ في أمر هذا ما له في الرب، من عمل أمر أساء أمره ما في الرب. هذا يتعلق به من أمر الظاهر وفكر الظاهر، ومن لا بد من أمر الشرع. فالدين يقع في التسليم، إيش يتعلق بالنية وهذا أمر في حد أمر، وإيش يتعلق بالظاهر يتعلق وهو حاجة عائشة أن الظاهر معناها ما يتعلق بالتسليم والبدع. ومن لا بد أن تكون الأمان على حد الشرع، شرط الأمر أمر أن يكون من الله وأن يكون يوافق على الشرع. فمن يرى الله ما كان في قوله في شهادة أن لا إله إلا الله، ولا يوافق الشرع ضعف في شهادة أن محمد رسول الله، فلا بد يكون العمل موافقا لله ولا إله إلا الله وموافقا لشهادة أن محمد رسول الله. يكون فيه الإخلاص ويكون فيه موافق الشرع. كيف جميع أعمال العبادة جميع التعبدات إن كان فيها لله فهي شركا، وإن كان فيها للشريعة فهي بدعة، فلا بد في العمل الذي يتقرب به فيتعبد به لابد يكون لله ولابد ان يكون واجب على الشريعه كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا كما وافق الشرع ولا يشرك بالله ربه احد هذا الاخلاص لابد ان يوافق الشرع ولابد يكون الناس واجب ولا يكون لنا الناس لا تكون لنا صالحه ولا زاكيه ولا مقبوله الا للشياطين ان تكون لله ولن تكون واجب على الشريعه ثم مثلا مثالا فقال فمن كان فرقه الله ورسوله فهو الله ورسوله ومن كان فرقه لا تنسى نصيبها او رات ينساها فهو هذا الفواكه ولا خير هذا مثال الناس يهاجرون الى بلاد التوحيد مثل مفاجاه ومدينه وبعد ذلك الى بلاد التوحيد من بلاد الشرك الى بلاد التوحيد فمن كان فرقه من اجل الله يفرغ بدينه من الشرك والكفار فهذا هو رسول الله هذا صادق الهجره من توصى الى الله ورسوله ومن كان هيئته لا لدنيا ياسرها انتقل من بريطانيا او من امريكا او كذا الى بلاد الاسلام الاخرى لدنيا لاجل الدنيا من لاجل كان الدين او ليزود المراه في بلاد انتقل اليها او لمقاصد اخرى لهذا الدين هذا في غلطه لما هذا وايضا لا يكون مهاجرا لان من هاجر لهذا القصد الذي حمله على الانتقاد ليبيع ويشتري يتجر ليتزوج ليقابل انسان هذا ما هي الهجره الهجره ان ينتقل من الشرك الى بلاد الاسلام بنيه صالحه بنيه هنا بدينه انسانه بدينه وهكذا بقيه الامور كونه يحج يريد وجه الله يعتمد يريد وجه الله ويتبع رياضه يريد وجه الله صلي عليها ولي الله ويخرج المال يعطيه الفقراء ولي الله لا رياء ولا سنه يترك الطعام والشراب لنية الثاني ولا في الله لا غير ذلك ذكر الله جميعا. نعم. الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه ايضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وأضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأنف ربتها وأن ترى الحفاة العراة العانة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. هذا الحديث الثاني يا أبين إنه هو هذا الحديث الثاني غير أول هذا الحديث الثاني عن عمر بن الخطاب عن المؤمنين الخليفة الراشد الثاني المتوفى 23 من الهجرة من الهجرة عن عمر رضي الله عنه أنه كان جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام فلم يسأل فبعث الله جبرائيل يسأل حتى يستفيدوا ويستفيد ما بعدهم من الأمة رحمة من الله جل وعلا فلما هو جالس بين الناس ذات يوم جاء جبرائيل في صورة إنسان شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه من الحاضر احد صوره غريب فقال يا محمد على عاده الباديه يسالون الرؤساء باسمائهم يا فلان يا محمد يا عبد العزيز يا معاويه يا علي هؤلاء في العرب هكذا يا محمد أخبرني عن الإسلام كان الأفضل أن يقول يا رسول الله يا مهي نبيا لكن جاء على طريقة النادية وأشباههم أخبرني عن الإسلام نعم. فقال له النبي أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. إن استطعت أن تفسر الإسلام به بأركانه. الإسلام كثير، ينظر ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهى الله به كله يسمى إسلام. إن الدين عند الله الإسلام. معناه نسيان لله، الذل لله والانقياد لله لأداء ما أمر وترك ما نهى، هذا هو الإسلام. أن تؤدي ما أمر الله به وأن تنتهى ما أمرها الله عنه. يعني في عموم الدين. كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. والذي أجاب بالأصول والأركان الخمسة. التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، ليعلم الناس أن هذه أصول الإسلام وهذه أركانه العظيمة. فلما أخبره بها قال: صدقت. قال الصحابة: فعجبنا عليه كيف يصدق؟ يعني العادة من السائل ما عنده علم كيف يصدق؟ السائل ما عنده علم يسأل، لكن صدق ليعلم الناس أن هذا هو الحق. يعني سوف يخبره انه جبرائيل. ثم قال: اخبرني عن الايمان، يعني عن اصوله. قال: انت بنعم الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر نصره بقدر خير المسلم. هذا رسول الايمان، والله الايمان يشمل الدين كله، يشمل جميع الدين، يشمل الصلوات والزكوات والصيام والحج والشهادتين والجهاد ما هذا من اوامر الله، كما يشمل ترك ما نهى الله عنه كله يسمى ايمان. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الايمان يدعون ما صدق ويشمل. أو قال أبو عمر ستة: فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إيمان فلا داعي للطاعة والحياء فلا تنير. الإيمان يشبه كل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله، لكن أراد يبين الأصول التي يرجع إليها الإيمان من ستة: تؤمنها بالله إنه ربك وإلهك ومعبودك الحق وأنه الخلاق العليم وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى لا شبيه له ولا كفو له ولا ند له وملائكته، ثم من الأيمان من له ملائكة ملائكة معروفين في طاعته وتنفيذ أوامره سبحانه وتعالى. خلقه الله من النور، خلق آدم من الطين، وخلقت الملائكة من النور، وخلق الشيطان من النار كما في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها الذي قال: خلقت الملائكة من النور، وخلق آدم من الصلاة، وخلق الجن من النار من النار. ولا يعلم عدده من الله، الملائكة شيء كثير لا يعلمهم إلا الله، وفيه ملايين التي لا تحصى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل بيت المعمور كل يوم يلتقون ألف ملك التعبد فيه، ثم لا يعودون إليه سائر الدهر. كل شيء كل يوم فوق الأرض البيت المعمور وفي السماء السابعة على ميزان الكعبة في الأرض يتعبد فيه ملائكة كل يوم يلتقون ألف ملك يوم الأيام الدنيا، ثم لا يعودون إليه اعتراضهم بكل يوم. هذا يدل على انهم لا يحصى عددهم، وفي طاعة الله وتنفيذ اوامره، منهم جبرائيل السفر بين الله وبين الرسل وهو افضلهم، منهم اسرافيل المركب له السور، منهم ميكائيل المركب القطر المطر، منهم مالك حافظ النار الذي قال فيه جل وعلا: ونادى يا مالك لقد رد، منهم الحفظ المركب البدع وبأعمالنا الذي قال فيه سبحانه: فإنا عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلم ان الكفارين. منهم ملائكه سيحهم في الارض يجلس الى مجالس الذكر فاذا ندرسوها تجمعوا عندها. منهم ملائكه سياحين يبلغون الرسائل التي الصلاه والسلام. وكتب الله كذلك وفي التالي لان كتب الله ينزلها الانبياء، فعنده كتب سبحانه الانبياء هم منذ ذلك، منها التوراة والإنجيل والزبور صحف إبراهيم صحف موسى، منها القرآن وفضلها. قال تعالى: قد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلنا معه كتاب موسى. الله أرسل رسلا وأنزل معه كتب، وأفضلها وأعظمها القرآن العظيم الذي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام. معنى كل عبد يؤمن بكتب الله وأنا حق، وأن أفضلها وأعظمها القرآن. رسل الرسل رسل الرابع إلا بالرسل جميعا من أولهم آدم إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا رسول لذريته، وبعده نوح رسول في الارض وهو رسل الى اهل الارض بعدما وقع الشرك فيهم وعشرهم وخاتمهم وافضلهم محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام. فان كتبوا جميع المرسلين كلهم كتبوا ان الله ارسل رسل وانهم بلغوا رسالات ربهم، تؤمن بهذا وتشهد بأن الله أرسل رسلا إلى الأرض وأنهم بلغوا وأدم عليهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. الخامس هو يوم الآخر، تؤمن بيوم الآخر يعني يوم القيامة، الحق لابد يوم القيامة، وهو الجزاء والحساب، الجنة والنار والحساب والميزان والكتب يوم على الصراط وما غير ذلك، تؤمن بهذا اليوم الآخر الذي بينه الله في كتابه العظيم. قال تعالى: ولكن أدر من آمن الله واليوم الآخر والملائكة والكتاب النبيين، ولئن كل شيء خلقناه بقدر، فهذا أسلوب يومنا في القرآن، والشاهد في قدر إن كل شيء خلقناه بقدر. قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم شيء إلا ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. قال تعالى: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسهم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها. فتؤمن بالقدر وأن الله قدر المقادير وعلمها وأحصاها، فلا يوجد شيء إلا سبق بعلم علم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة وأشهر أيام. هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم هيا من أهل الأرض. وفي حديثهما: هل يرضي وكن على قدر خير من أشر. يؤمن بأن الله قدر الأشياء وعلمها وأحصاها وكتبها، ما يكون في الأرض أهل الجنة وأهل النار، ما يكون من المصائب وما يكون من الفتن والقتال وغيره، كله مقدر، كل ما هو في علم الله. تشهد بأن الله قدر الأشياء وعلمها وكتبها سبحانه، وكتابة والخلق والإنزال والنشيئة، فالله علم كل شيء وكتب كل شيء، وما شاء كان وما لم يشاء وما المخلوقات كلها، كل ما هو موجود كل مخلوقات الله سبحانه وتعالى هو الخلاق العليم. الله فاعل كل شيء. المرتبات الثلاثة الإحسان، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهي هذا الإحسان. أعناها على مراتب: أن تعبد ربك كأنك تشاهده، هذه الدرجة المشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فتؤمن بأنه يراك ويعلم حالك ويشاهدك ولا يخفى عليك خائفة، حتى تقوله عبادة على غاية الاستعداد والإحسان كأنك تشاهد ربك. فإن عرفت عن هذا فأعمل على أن ربك هو شاهد وأنك بعينه ومرآه جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. والله يرى الجميع ولا تخفى عليه خائفة سبحانه وتعالى. فينبغي المؤمن أن يستحضر هذا عند صلاته وأعماله، أن الله يراه حتى يتقن عمله، حتى يجتهد في عمله، لأنه بمرء من الله. وهذه هي خاصه الدرجة من درجات عليا الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم تبعت بالثلاث: الإسلام وهي العامة، ثم الإيمان وهي الأخص، ثم الإحسان وهي أخص الأحرف، فهي درجات عليا تخص خواص المؤمنين. قال: أخبرني عن الساعة. متى تقوم الساعة؟ يعني أخبرني متى تقوم الساعة؟ متى يموت الناس؟ قال الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم الساعة، يعني ما أعلم أنت تعلم، كل ما أعلم. الله جل وعلا يقول: يسأل عن الساعة يوم الساعة، يقول: ما إلى هذا الغد بها يجلي هذا الوقت على الله سبحانه وتعالى. قال: أخبرني عن علاماتها، علاماتها. قال: أن تلد الأمل ربتها، وأن ترى الفساد والوراثة العالة هي أشياء تتبعه بها. أخبره بالعلامات العامة التي وقعت في عهده صلى الله عليه وسلم وبعد عهده، وهي أن تلد الأمل ربتها، يعني السيد يستولد رقيقته، وهذا وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ابنه إبراهيم من وليده ومامه وهو مملوكه، وهذا وقع من وجود النعام ولكنه قريب، ثم كثر الأمة بعد ما كثر الرقيق وانتشرت وقام الجهاد، كثرت الجوارب التي تهمل انساداتها، وكثر الفساد في اعراف العالم ومن عرب، كان لم يهرب عليهم من الفساد ولا تعالى العرب اجادوا هكذا، هرب عليهم انهم فساد عورات اله فقراء، حتى اكرمه الله بهذا الدين وصاروا ملوكا لنفسه وغناهم الله بعد ذلك، صاروا ضيوف الناس وصار يفتح البنيان يبنون البناية العظيمة والبيوت الكثيرة، هذا ما وسع الله عليه، ويعبر عن هذا كله من مدة من بدأ في عهده وبعده، في عهده ثلاثة وبعده، ثم انطلق ما يعرف الناس هذا المهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفدنا للسائل؟ قلت: الله فيه. قال: هذا جبرائيل أتاك يعلمكم دينه. لما لم تسألوا أرسله الله حتى يعلم الناس هذه الفائدة العظيمة، وهذا الترتيب العظيم، وعند الجبرات ثلاث: إسلام وإيمان وإحسان، كما بينه صلى الله عليه وسلم في جوابه جبرائيل. وفق الله جميعا. الحديث الثاني عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. هل يساعد من يعنى غيره في الجماعة المؤلف رحمه الله؟ حديث ابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الاسلام على خمس، يعني على خمس نوعين، يعني خمس اركان: شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، واقام الصلاه، وايتاء الزكاه، وحج البيت، وصوم رمضان. وفي الروايه الاخرى: صوم رمضان وحج البيت. وهكذا جاء في حديث ضعيف: تقديم الصوم على الحج. هذه أركان الإسلام الخمسة يبني عليها، وهي الأمر التي يبني عليها، والبقية فروع: بقية المحرمات والواجبات، والنهوض من الوجود، صلاة الرحم، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، إلى غير ذلك. هذه من فروع الإسلام ومكملاته. كذلك ترك المحارم، ترك الزنا، ترك شرب الخمر، ترك العقوق، ترك الربا، كل هذا مما أوجب الإسلام تكليلها. فكان مكملة في الإسلام ومكملة له، ومثلا في قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، لأن الإسلام يشمل الأوامر والنواهي، جميع الأوامر والنواهي كلها إسلام. ففعل الأوامر وترك النواهي هذا هو الإسلام، وأكمل هذا الإسلام خلقه ليس عليها المناق. الركن الأول هو أهمها: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هو أعظم الأركان وأهمها، وهو الأصل الأصيل. أن تشهد عن يقين وعلم وصدق أنه لا معبود حق إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله، معناها لا معبود حق إلا الله، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. قال تعالى: فاعبد الله مخلصين له الدين. قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن يدعو منه البعض على آية سورة الحج، وأبي من الآيات دل على أن هذا هو الحق، كل خص بالعبادة ربنا هو الحق، وما عبده الناس من دون الله هو باطل، كعبادة الأصنام والملائكة والأنبياء والجن والشجر والحجر والنجوم، كلها باطلة، كلها باطلة بقوله لا إله. فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، ولقوله سبحانه: إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وله عز وجل: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو سعى كل شيء علما، كما أمر إلا يعبد الله مخلصين له الدين خلافا. ولا يكفي هذا معنى كثيرا، وللنبي صلى الله عليه وسلم: حق الله والعباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وفي حديث جبرائيل في حديث تعبد الله لما سألهم الإسلام قال: أتعبد الله ولا أشرك شيئا، من أصلها تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فسر ذلك بقوله: تعبد الله ولا أشرك شيئا. فلو قال لا إله إلا الله تعبد الأوثان ما نفعته، يعبد الله يكتب المعنى، يعني المقصود أنها هذا معنى، فلا بد أن يكتب معناها، وهو أنه لا معبود حق إلا الله، يعتقد هذا بقلبه ويفعل هذا بجوارحه، لا يعبد الا الله، فقلبه موقن بانه لا معبود حق الا الله، ولسانه وجوارحه كذلك لا تعبد الا الله. فلو قال انا اقول لا اله الا الله ولكن اعبد البدوي او الحسين او علي او الرسول لانه منزل عند الله واتقرب بهم وادعوهم، فكافرا ما ينفع قولهم يشهد ان لا اله الا الله، ولا ينفعهم حتى يعبد الله وحده، وهكذا اليهود والنصراني وغيرهم إذا قال لا إله إلا الله ولم يعبد الله بل عبد معه الأحبار والرهبان لم يكن مسلمين كافرا حتى يخص الله بالعبادة ولو قال لا إله إلا الله. الألفاظ ما تكفي لا بد مع النفي معنى نظر يقول لا إله إلا الله مع هذا يعبد الله وحده لأن قوله سبحانه وما أمروا إلا أن يعبدوا الله ويخشوه يفسر هذا يعبد الله خلف له الدين وما أشبه ذلك إياك نعبد وإياك نستعين فادعوا الله ويخشوه الدين ولو كره الكافرون. فما أبغى يفسد له هو المعنى ولا قال أعبد الله وحده ولكن لا أنطق ما أقول لا إله إلا الله كذلك يكفر حتى ينطق بها وحتى يعتقد معناها فيقولها لفظا ويعتقدها معنى ولا يعبد الله بفعل فإذا أبد غير الله صار بهذا كافرا ولا قال لا إله إلا الله. لا بد من اللفظ والمعنى جميعا فالذين يعبدون بدوي أو حسين أو علي من الرافضة أو يعبدون النبي صلى الله عليه وسلم أو يعبدون الكواكب أو الهم أو الملائكة أو بعض الملائكة هؤلاء كفار لا يقال لا إله إلا الله. وهكذا شهادة محمد رسول لا بد منها فلا قال أشهد أن محمد رسول الله ولكن يجوز أن يختم غيره وأن لا يتبعه ما ينفع لا بد أن يؤمن به ويتبع فلو شهد أن محمد رسول الله ولكنه أجاز أن نتبع غيره وأن نتبع غير شريعته يبتدع هذه الشهادة يقضيها قولا وعملا ويقال يجوز يزيد او عمل اتبع غير ما جاءه الرسول ولا يزله كما ان الخبر لم يرسله اتبع موسى وفي كافر لان الخبر مهم من بني اسرائيل نسى اليهم موسى موسى اجزاء قوله فقط لان محمد قد ارسل الناس عامه الذي يقول انا ما يزل من اتبع محمد وفي كافر لان الله قال قل يا ايها الناس اني رسول الله لكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال عليه الصلاة والسلام بعثت إلى الناس عامة. فلو قال أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأعبد الله وحده ولكني لا أتبع محمدا ولا يلزمني شريعته هذا في كافرا لأنه يكذب للناس يقول قل يا أيها الناس إني رسول الله جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إلا لذلك. فلا بد من الشهادتين يشهد أن لا إله إلا الله قولا وعملا وأنه لا معبود حق إلا الله قولا وعملا ولا بد الشهادة أن محمدا رسول الله قولا وعملا يشهد بقلبه ولسانه وجوارحه أن محمدا هو رسول الله وأنه واجب الاتباع وأنه لا طريق إلى الله إلا من طريقه لا هناك طريق إلى الله ولا إلى الجنة إلا من طريق محمد عليه الصلاة والسلام. ومن أراد أن يفعل طريقا آخر طريق موسى أو طريق عيسى أو طريق غيرهم يكون كافرا. وهكذا اليهود والنصارى وغيرهم ليس لهم طريق بعد بعث محمد الا طريق محمد ولهذا صار اليهود كفارا والنصارى كفارا حتى ينقادوا لشريعه محمد وحتى يؤمنوا به. ثم الصلاه الركن الثاني الصلاه الخمس لا بد منها ثم الثالث ركن الزكاه ثم الرابع صوم رمضان ثم الخامس حج البيت لا بد من هذا كله لا بد ان يؤمن بهذه الاركان ولا بد ان ينقاد لها. قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام الآية قال تعالى ولله ما في الدنيا من استطاع إليه سبيلا. وفي هذا الحديث دين الإسلام على خمس يعني خمس دعائم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. أما الشهادتان فمن تركهما أو ما اعتقدهما كفر بالإسلام. أما الصلاة الخمس إذا اعتقد وجوبها وهو يصلي تركها بعض أهل العلم لأنه لا يكفر بتركها إذا اعتقد وجوبها والصواب أنه يكفر بذلك إذا تركها وإن اعتقد وجوبها يكفر على الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة قوله صلى الله عليه وسلم الأهل بينه وبينه الصلاة ومن تركها فقد كفر. أما الزكاة والصوم والحج فلا يكفر لو لم يحج وهو يستطيع أو لم يصم وهو يستطيع أو لم يزكي لم يكفر لكنها كبيرة عظيمة جريمة عظيمة هي يوم القيامة على خطر عظيم من دخول النار إلا أن يتوب. يقول صلى الله عليه وسلم في رئيس صاحب الزكاة لما يعذب يوم القيامة قال ثم يرى سبيله إما الجنة بعد التعذيب بجوزه ثم يرى سبيله إما الجنة وإما إلى النار ضرع أنه لا يكفر بهذا بل يتوعد بالنار إلا أن يعفو الله عنه. وهكذا من ترك صوم رمضان ترك بعض صومه معرض النار وعيد الشديد لكن لا يكفر بذلك الا اذا جحد وجوده. وهكذا لو كان يستطيع، ولكن كما يتساهل المحج يكون عاصمة كبيرة ولكن لا يكفر بكونه يتساهل ولا يحج، لكن على خطر عظيم من دخول النار بسبب تركه الحج وهو مستطيع. الحديث الرابع عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه، ثم يكون علقه مثل ذلك، ثم يكون مضغه مثل ذلك، ثم يرسل اليه الملك وينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات بكسب رزقه واجله وعمله، شقي او سعيد، فوالله الذي لا اله غيره ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها، وان احدكم ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها. متفق عليه. نعم. الحديث الرابع من احاديث 40 نوويه لاصحاب النووي رحمه الله عن المسعود هو ابو عبد الرحمن عبد الله المسعود الهذلي من بني الهذلي، وهو من علماء الصحابه وفقهائهم وقرائهم رضي الله عنه، قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، هو الصادق فيما يخبر به، المصدوق لان ياتيه خبر الصادق من السماء، هو صادق في نفسه والاخبار التي تاتي اليه من السماء من الله صادقه ليس فيها كذب، وهو مصدق ايضا يجب تصديقه. أما أحدهم يعني حدثنا أن أحدنا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، أو ما يلقي الرجل من أمه نطفة وهو امرأة يلقى 40 يوما نطفة، ما أمهن غير مخلوق من ماء مهين من ماء دافع، هذا ماء البهي وهذا ماء الدافع، هذا من يسمى نطفة كقلته وضعفه، كل يوم علقة بها ذلك 40 يوما، يعني 40 بها علقة قطعة من الدم يقال لها علقة، ثم يكون مضغة قطعة من الرحم، ثم عندها مضغة قليلة 40 يوما، أجلها 20 يوما، ثم يصير هناك من سبع الرحم ينفخ فيه الروح لأن الله عز وجل يتحرك، يعني ما كان زمان قطعة جامدة ينفخ فيه الروح فيتحرك، يحس به المرأة في الشهر الخامس، ينفخ بأربع كلمات معك ينفخ بكسب رزقه وأجله وشقيه وسعيد، من رزقه وأجله وعمله وشقيه وسعيد تكتب هذه كلها، يلقى هل يكون أو فقير أجل متى يموت عمله خصاله وطاله شقي أو سعيد أما يكون مكتوبا، فالإنسان يمشي في شيء قد كتب كما بحال يمسك وصلى الله عليه وسلم ومنكم من أحد إلا قد عرف مقعده من الجنة ومقعده من النار، قالوا يا رسول الله أفلا نكتب على كتاب العمادة والعمل، قال صلى الله عليه وسلم إلى يكون ميسر لما خلق له، اما اهل السعاده فييسر لعمل اهل السعاده، واما اهل الشقاوه فييسر لعمل اهل الشقاوه، ثم كما قوله تعالى: فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. الله صلى الله عليه وسلم: ان الله قدر قدر الخلائق قبل أن يخلق السماء ب50,000 سنة وأرشه أن أخذه مسلم صحيحا، فوالله في نفس الجد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هو من الله إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع ويصدق عليه الكافي على بأعمال منه، ومعنى أن الإنسان قد يعيش بأعماله الخير ثم يخلف بأخر حياته ويصير من أهل النار، وقد يعيش بأعمال الشر ثم يهديه الله ويتوب الله عليه فيعمل بأعمال الجنة فيدخلها، من الجراحة إلا هدنا نعمة هنا والجنة من هنا في الألم. الحاصل أن الأعمال بالخواتيم في الحديث أن الأعمال بالخواتيم لأن الإنسان قد يوحده في خارج حياته أعمالا تضره ثم يتوب الله عليه ولم يفعل أحسن هذا وقد يحرق بأعمال أعمالا خبيثة مليئة وجعل الأعمال جيدة ثم يرتب ويدخل النار وجعل الأعمال راضية فإن الله له التوبة ويصل إلى الجنة. فالواجب على المؤمن أن يجتهد في طاعة الله وأن يحاسب نفسه وأن يعلم أن الأمور مقدرة لا يعرف أن يجاهد نفسه كما قال اعمل منك كل ذي الثور لما طبق له وقال الله في كتابه العظيم يا أيها الإنسان إنك شابه إلى ربك ارحم وملاقيه لا بد من ان تظهر العمل وان تلاقي عملك ان شاء الله بخير وان شاء الله بشر. فالواجب على المكلف ان يعمل الخير وان يجاهد نفسه وان يصبر على الحق وان يبتعد عن الشر واهله حتى يلقى ربه. هذا هو طريق النجاه. قال تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم من صلاتهم خاشعون لن ينهن لغير والدين لن ينهن لزناتها الايه. قال تعالى في كتابه الكريم ايضا ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون ومن هدي ايات ربهم يؤمنون ومن هدي ربهم يؤشرون ومن يؤتي ما اتوا قلوب الله انهم الى ربهم راجعون اولئك يشاؤون ربهم لا سابقين. قال تعالى وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. فأنت يا عبد الله الواجب عليك أن تحاسب نفسك وأن تعلم أنك غاية لربك وأنك مجازا بعملك إن خيرا فخير وإن شر فشر. احذر البقاء على عمل الشر واحرص على التوبة والجدار بذلك واحرص على أعمال الخير واصحاب أهل الخير. هذا هو طريق النجاة سبيل الاستعانة لا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث الخامس من أحاديث أربعين وحديث جميل عظيم في عائشة بن المغيرة رضي الله عنها تتخلى أم عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق على آخر الحديث. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا اللفظ رواه البخاري أيضا معلقا مجبور في آخر صحيح كتاب التوحيد وقال فمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمتفق عليه معنى. هذا الحديث هو شأن عظيم وهو الشطر الثاني من شطر الدين. فإن الدين شطران باطن وظاهر نية وعمل وقول. فعمل هيهما بالنيات يتعلق الباطن بالنية وعلى حديث عائشة ما جاء في معناه يتعلق الظاهر. فلا بد في أعمالنا الدينية من الأمرين صلاح الباطن وصلاح الظاهر. صلاح الباطل بأن تكون الأمية لله لا رياء ولا سمعة ولا بغير الله. إذا صلى وصدق أو غير ذلك بإذن الله وحده وعن الحج أعمال بالنية. والشرط الثاني يكون موافقا للشريعة. فلو صلى على غير الشرع بطلت وصام على غير الشرع بطلت أو حج على غير الشرع لا بد في حجه وصلاته موافقا للشريعة. لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا اللي في ديننا شرعنا ما ليس منه هو رد. هو ردود على رد مصدر رد على مردود مفعول هو يعني مردود عليه. والنقطة من عمل عملا يفصل من أحدث هذا لا أفضل يفصل من أحدث من عمل عليه في الأمر وهو رد وهو مردود. من الحديث الآخر إياك المحدثات الأمور فإنك لم تحدث بدعة يقول ومن الحديث هذا الحديث صحيح أيضا منع كان يقول فضلك عليه الصلاة والسلام أهل كلامي كلام الله خير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاته وكل بدعة ضلالة فلا بد في أعمال الأمرين الخاص بالله ولا بد من أمر ثاني موافق الشرع ولا يجوز أن يخالف الشرع لا في صلاته ولا صومه ولا زكاته ولا حجه ولا جهاده ولا غير ذلك. ومن هذا يعلم خبث البدع وشرها وأنها يشهد الدين وأنها ضد الدين. أما يقول سبحانه أنهم شركاء شرع منهم يجزي ما لم يقم به الله فعد في جاهليه يشرع من أشياء لا يجزي بها الرب كما جعلوا اللات والعزى ومناة وجعلوا البحيرة والشعيبة والوسيلة والحال كل هذه أشياء شرعها لأنفسهم فإنها باطلة. أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يقم به الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إياكم محدثات الأمور وقال هنا من أحدث أمرنا في أهلنا هذا ما ليس له رد الواجب على الأمة جنها وإنسها تجارها ورسائها غرضها وعزمها أنواعها وفقرائها الواجب عليهم جميعا أن يجروا هذا أن يخلصوا الله في العمل وأن يعملوا بالشرع فلا يزيد العمل لغير الله وعبادة الأصنام والأوثان والأولياء ونحو ذلك ولا الرؤيا أيضا كل يعرف الباطل مراعيا وفضلاه من يعبد الله كذلك هذا خالف النية لابد يكون ظاهرا من باطلا لله وحده في عمله. الحديث الثالث عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهو القلب. رواه البخاري ومسلم. يقول مولانا رحمه الله الحديث السادس حديث أبي عبد الله بن مسعود يومان الذي يسأل الأنصار رضي الله عنه أنه سمع النبي يقول إن الحلال بين في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدين الأرض من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحمى يهدى أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. كل حديث عظيم جميل وهو معاني عظيمة حتى جعلها بعض أهل العلم وضع الدين فقال عزة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير بريدة اتق الشبهات بدأ به اتق الشبهات وذهب ودع ما ليس منك واعمل المدنية فهو حديث عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم بين الحرام قد بينه الله بين الحلال بين الحرام ما حل الله لنا وما حرم علينا وما أوجب علينا وما سامحنا لنا فيه وضحى لا أباها وجنا سبحانه وتعالى من يتدبر القرآن والسنة يتدبر عرف الآية وبينه المشتبهات قد تخفى على بعض الناس ولهذا قال عن كثير من الناس الذي يعلمه الراسخ في العلم قد تشتبه على بعض الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدين ربه يستبح لشيخ وقع حتى يعرف الله الحق ما يطلب عليها بصيرة يستبح لأمرا نظر في الأدلة حتى يتوقع الحكم ولا يقول جمال العلم هذا هو الاستبع الدين والأرض ومن وقع في الشبهات يستبح عليه لا يبالي هذا يقع في الحرام يعني تساهله ومن تثبت حتى يتوقع الحكم فالرأي يرى حول الحدى مثل ما أفعل مع الإبل يرى حول الزروع الزروع الناس هذا ليس أن تقع رأيته في الحدى إذا نعت الغفل وقعت في الحدى إذا أخذ الزروع الناس مثل مكان بعيد لو يغفل أو ينام عنده انتبه هنا ما وصل الزروع الناس فالرأي يرى حول الحدى ليس أن يقع فيه ليقرب أن يقع فيه الواجب على المؤمن ان يتقي الشبهات وان يحذر ويتبصر واذا اشكل عليه شيء لا يعجل حتى يسال اهل العلم وينظر الادله. انا ولي الذين بذل ملك الحمى من يفرض الحمى قد يكون جاي وقد يكون ممنوع الحمى جاي والحمى لاذن المسلمين من الجهاد من الصدقه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما حين النظر لا فائدة أنا أعلم أنا وإن حين الله الحامل حين الله حين الدنيا الحامل الذي حضر منها كالزنا والسرقة والزنا وغيرها مما حرم الله هذا الحامل الله فتماما من لا يرضينا أن يتوفى حينهم ما كان ربه أعلى وأجل لا يرضى أن يتوفى حينهم هي معاصي يجب اجتنابها والحذر منها. ثم قال صلى الله عليه وسلم ان يجب المرأة اذا صلحت صلح الجهاد كله واذا فسدت فسد الجهاد كله وهي القلب. هذا قلب المرأة هذه متى صلحت واستقامت على خوف الله والاخلاص لله ومحبة الله استقامت الجوارح وادى العبد فائض الله واستقام خير الله. اذا تحدث قلبه تسهل وتب المعاصي ولم يقع في الشرك لعدم مبالاته. هذا القلب هو اساس الصلاح اذا امره الله بالتقوى والاخلاص استقام الإنسان. ومتى كان القلب خبيثا عملا بالشرك والمعاصي انقاد للشر. ولهذا قال أنا وإن أنزل الله إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد لا وجه القلب. فالقلب هو أساس الصلاح والفساد. فيجب عليك عبد الله أن تعتني بقلبك تسأل ربك التوفيق يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهو أفضل الفرق يدعو بها الدعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وهي مصرفها قلوب وصرف قلبي على طاعتك يسأل ربه التوفيق ثبات على الدين. هذا قد يتقلب فيسأل ربك اللهم ثبت قلبي على دينك اللهم صرف قلبي على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وهي مصرفها قلوب وصرف قلبي على طاعتك في سجوده في متأخر التحيات في أوقات أخرى يستهدي قلب صاحب القلب. الحديث السابع عن ابي رقيه تميم بن اوس الداري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحه قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم رواه مسلم. الحديث السابع عن ابي رقيه تميم بن اوس الداري ابو رقيه كليته عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحه. قال الصحابة لمن يا رسول الله ولمن الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا حديث عظيم جامع فيه بيان حق الله وحق الكتاب وحق الرسول وحق الأئمة وحق المسلمين لا يبقى شيئا. وكثيرا في رواية كراها ثلاثة أجل النصيحة أجل النصيحة أجل النصيحة معناه يعني يعظم الدين وخلافة الدين النصيحة يعني دين الإسلام والإيمان يعني خلافة الإسلام و الكلمة في جامعة الدين أجل النصيحة لأنه تبع النصيحة لله بتوحيده لفاصله والنصيحة الوصول باتباعه تحكيم شريعته والنصيحة القرآن باتباعه وتعظيمه والنصيحة لنصر المسلمين بسلم وطاعته بالمعروف وإعانته بالخير والنصيحة للمسلمين بتوجيههم الخير بتعليمهم وأمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر وعدم التشريع في المعاملة وغير ذلك هو جامع. وهذا يجب على المسلمين جميعا لأن الإحياء المسلمين الإخوة وشيء واحد كما قال تعالى إن الملوك فأصلحوا بين أخويكم. قال مثل المسلمين إن من توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الإسلام إذا سكن الأول تداعى له سائر البلاد السهل والحمى. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام المؤمن بالمؤمن كالبنيان أشد بعضه بعضا تشبك بما أفعل. فالواجب على كل مسلم أن ينصح لله في توحيده والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه عن الإخلاص وعن المتابعة وعن الصدق لا عن رياء ولا عن سمعة ولا عن جفاء، ولكن عن إيمان وصدق وإخلاص لله حتى يعبده وحده من كل ما سواه. يفكر مع الرسول صلى الله عليه وسلم ينصح اتباع شريعته وتعظيم امره ونهيه والانقياد ما جاء به وعدم تقديم اراء الرجال على قوله وسنته. فالمعنى في الاعمال خالصه نقيه سليمه في توجيه عباده لله وفي متابعه الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يخلو بها شرك ولا يخلو بها بدعه ولا تقصير. لم يكن الناس لله ولرسوله العباده إخلاصا لله ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا للقرآن باتباعه وتعظيمه وتحكيمه والحذر مما يخالفه. الناس في القرآن هو ليحكم ويعمل ما فيه ويتعقله ويتدبره ويحذر مخالفته. كتاب أنزلناه لك مبارك ليدبر الآيات، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. يقول الرسول ما آتكم الرسول خذوه وما نهاكم فانتهوا. يقول واطيع الله واطيع الرسول. يقول جل وعلا فلي احيان الذين يخالفون عمره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم على ظلم. في المسعى الرسول اتباع شريعته وتعظيم امره ونهيه، وللقران اتباعه وتعظيمه ولما بانه كلام الله ونزع عنه المخلوق وتحكيمه مع سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. اما القسم الرابع وهو النصيحه لولاه الامور من الأمراء والملوك فهذا بتعاون معه في الخير والسلام يطع لهم في المعروف، لأنه قال أن يطاعوا احتل الأمن وفسد الأمر ومرض. ولهذا قال جل وعلا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم. ويقول سورة تعالى مرء السمع والطاعة في المنشط والمكر والعسر والنسر لأثرة العنيف ما يعلم يظهر من غفلة الله. وكان يخطب من أصحابه ويقول عليكم السمع والطاعة. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم. فالسمع والطاعه من اهم الواجبات لما فيها من التعاون على الخير وتثبيت الامن ورد النجوم عن جرمه. ويسلم السلطان وامراءه وكل من له امر عليه. ما السمع والطاعه في المعروف كالزوجه يسمع لزوجها المعروف والوالد لأبيه المعروف والعامة لأهل المعروف أنه المنكر المعروف، لأنهم سلطان بالنسبة إليهم. الزوج له سلطان على زوجته والوالد له سلطان على ولاده ومن ذريهم لها أن يطيعوه في المعروف. والأهل المعروف المنكر لهم سلطان لأن السلطان جعل لهم السلطان. وهكذا قضاة شرعيين لهم سلطان بحكم الشرعي. الخالق النصح العامة ينصح لعامة المسلمين في كل شيء بأمرهم بالصلاة وأمرهم بفعل المعروف ينهون عن المنكر بإرشادهم ودعوتهم إلى الخير بفعلهم الجاهل بأمره المعروف عن المنكر بأمر شبه المعاملة عدم خيانتهم عدم الكذب عليهم عدم غيبتهم عدم النميمة إلى غير هذا. ينصح لهم في كل ما أمر الله به ورسوله ويحذر أن يغشهم ويؤذيهم ويغرهم. فعليهم يعاملهم بالنصح وأداء الأمانة وبين المعروف في الأداء. هذه النصيحة لعامة المسلمين أن يسجي لهم المعروف والنصيحة والأمر والنهيك ويقف الأداء عنهم في أنظامهم وفي أبشارهم وفي أعراضهم وفي الناس لهم في المال والأرض والدين والبدن. يحرصوا على جلب خير إليهم وعلى كف الشر عنهم، لأن المؤمن أخو المؤمن كما قال المسلم أخو المسلم ولا يكذبه ولا يخذله. ويقول صلى الله عليه من غشنا فليس منا. المسلمين يجب عليهم التعاون على البر والتقوى والتناصح وأداء الأمانة وعدم الغش وعدم الكذب وعدم الخيانة لأن المسلم هو المسلم. وبهذا تعلم لما في هذا الحديث.